مسلم، هذا اسم فاعل الذي هو اتصف به بصفة الإسلام. فلو قيل من هو المسلم، نقول المسلم هو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض، ولم يأتي بناقض. حكم على الشخص بكونه مسلما لابد أن يستوفي هذه الشروط الثلاث، فلو تخلى أو سقط واحد منها لا يحكم عليه بالإسلام البتة. أولا أن يأتي أو أن يأتي بالشهادتين، بمعنى أنه ينطق بشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا إنما يطالب به من نشأ على الكفر، وأما من كان ناشئا في الإسلام فلا يطالب به من حيث الجملة. وأما الثاني والثالث فيطالب به كل من دخل في الإسلام ولو كان في بلاد أهل الإسلام، لأن الأصل في من نشأ في بلاد المسلمين أن يحكم عليه بحكم تلك الديار، يقال هو مسلم ولو لم تسمع منه تلك الشهادتين. حينئذ النطق إنما يكون في من كان كافرا، وأما المسلم الذي نشأ في بلاد الإسلام فلو بلغ لا يقال له قل لا إله إلا الله كما هو شأن فيه شأن الكافر. من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى شهادتين، يعني شروط السبعة التي قد يأتي ذكرها، وأن يعمل بمقتضى شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إلا الله تعالى، شهادة أن محمد رسول الله أن لا يطيع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أتى بالنطق وعمل بالمقتضى لابد أن ينتفي عنه الناقض، لأن الإسلام والإيمان شأنهما كشأن الوضوء والصلاة والصوم والحج، بمعنى أنه لابد من استيفاء الشروط والقيام بالأركان والواجبات، ثم لابد من عدم الوقوع فيما ينقض الوضوء أو الصلاة أو نحوها من العبادات. فكما أن الوضوء له نواقض تفسده وتبطله ويحكم على الشخص بنقيض طهارته وهو الحدث، والصيام كذلك والصلاة، فالإسلام كذلك له نواقض ونواقضه يحكم بالوقوع فيها بكون الشخص قد انتقل من ملة الإسلام إلى الكفر، وهو المسمى بالردة. والمرتد هو من هو المرتد؟ هو من أسلم بعد من كفر بعد إسلامه، من كفر بعد إسلامه. وأما من نشأ على الكفر فلا يقال فيه إنه مرتد، بل هو كافر أصلي. إذا الكفر نوعان أو الكافر على نوعين، أصلي ومرتد. على كل مسلم، إذا عرفنا معنى المسلم ومسلمته.